أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فإذا هي تلقف ما يافكون فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا ساغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأصابها إعصار فيه نار فأصابها إعصار فيه نار فأصابها إعصار فيه نار فأصابها إعصار فيه نار فيه نار فيه نار فيه نار فيه نار فيه نار فاحترقت فيه نار فاحترقت فيه نار فاحترقت فيه نار فاحترقت فيه نار فاحترقت فيه نار فاحترقت إعصار فيه نار إعصار فيه نار إعصار فيه نار إعصار فيه نار إعصار فيه نار إعصار فيه نار فيه نار فاحترقت فيه نار فاحترقت فيه نار فاحترقت فيه نار فاحترقت فيه نار فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت إعصار فيه نار فاحترقت إعصار فيه نار فاحترقت إعصار فيه نار فاحترقت إعصار فيه نار فاحترقت إعصار فيه نار فيه نار فيه نار فيه نار فيه نار فاحترقت إعصار فيه نار إعصار فيه نار إعصار فيه نار إعصار فيه نار إعصار فيه نار إعصار فيه نار إعصار فيه نار فاحترقت إعصار فيه نار فاحترقت إعصار فيه نار فاحترقت إعصار فيه نار فاحترقت إعصار فيه نار إعصار فيه نار فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت إعصار فيه نار فاحترقت إعصار فيه نار فاحترقت إعصار فيه نار فاحترقت إعصار فيه نار فيه نار فيه نار فيه نار فيه نار فيه نار فيه نار فيه نار فاحترقت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا درعها سبعون ذراعا فاسلكوه درعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه